طريق الآفاق للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تقدم. أيها الصائم القائم، أيها الصائم القائم، أيها الصائم القائم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ربنا، اللهم يا خالقنا، اللهم سلمنا لرمضان، اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير. إن الجنة لتبخر وتزين من الحول إلى الحول لدخول شهر رمضان. يا باغي الخير أقبل. إذا كانت أول ليلة فتحت أبواب الجنة على الصائمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بشراكم اليوم معشر الإخوان. فتحت أبواب عدن في نعيم هل تريد. إنها الجنة. لا إله إلا الله. تبرز الحور العين حتى يقفن بين شرف الجنة ينادين في أول ليلة هل من خاطب إلى الله فيزوجه، ثم يقولن الحور العين يا رضوان الجنة ما هذه الليلة، فيجيبهن بالتلبية ثم يقول هذه أول ليلة من شهر رمضان. خير ونقاء نور خير في الوجود، أيها المسلم فضله أجر من يعطي المزيد. حدثنا شهر رمضان فقال أنا شهر القرآن وتلاوة آياته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أين هم شبابنا؟ أين هن فتياتنا؟ هل تمرين أو تمر بمصيبة عليك من الديون والهموم والغموم؟ هل أنت مريض تشعر بالحسرة والندم؟ قد جاء شهر الصوم والبركات. صم وقم وصومي وقومي واسأل الله فرجا فإنه قد جاء شهر الصوم والبركات، أكرم به من زائر هوات، أكرم به من زائر هوات، أكرم به من زائر هوات. أيها الناس في كل مكان، أيها الناس في كل مكان، أيها الناس في كل مكان. حدثنا شهر رمضان فقال بشراكم اليوم معشر الإخوان وزمرة الخلان هبوب نسائم الإيمان وانقشاع غياهب الأحزان واندحار فلول الشيطان وانتصار أجناد الحق في الميدان على أعدائهم أولي الزيغ والطغيان. حدثنا شهر رمضان فقال ها قد أقبلت عليكم في ركائب الرضوان وجئتكم من عند فاطر الأكوان وخالق الإنسان ومعلمه البيان، من بقدرته يتعاقب الملوان وتدأب الأفلاك على الحركة والدوران وتستمر البحار والأنهار في الجريان. سبحان الرحيم الرحمن القائل في محكم التبيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. سبحان الملك الديان الذي تفرد بالعزة والبقاء والسلطان وعنت الوجوه له في خنوع وإذعان، وأقرت بالعبودية له، ومرغت في تراب الخشية منه الجباه والأثقال. وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل الظلم. سبحان الملك الدليان، تبارك الله في علياء عزته، فكل كل لسان عن تعاليه. تبارك الله في علياء عزته، فكل كل لسان عن تعاليه. لا كون يحصره، لا عين تنظره، لا كشف يظهره، لا جهر يبديه. حارت جميع الورى في كنه قدرته، فليس يدرك معانا من معانيه. أيها المنطرحون بين يدي مولاهم واللائذون بحماه ليس حماهم، لقد أنزل الله في آيات من القرآن يتلوها من هم في ظلمة الليل كالرهبان، وفي بياض النهار كالفرسان. فقال جل عن الصاحبة والشبيه والولدان: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقد ذكرني سيد ولد عدنان محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي أخرجه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وتفتحت عن فضائل قرائح الأذهان، فأخرجت من أكمامها القصائد الحسان. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقه قولا وفعلا، وزادك فاتخذه للمعاد. فأد حقوقه قولا وفعلا، وزادك فاتخذه للمعاد، وزادك فاتخذه للمعاد. إذن وقفت سفينة النجاح على شاطئ الفلاح لتقول لكل مسلم: تعال واركب معنا. إنني وفدت إليك، إنني وفدت إليك، فهل من مكرم وفادتي؟ إذن حانت الانطلاقة الكبرى، وحانت الوثبة العظمى لاغتنام هذا الموسم. قد جاء شهر الصوم والبركات، أكرم به من زائر هواة. قد جاء شهر الصوم والبركات، أكرم به من زائر هواة. قد جاء شهر الصوم والبركات، أكرم به من زائر هوات، أكرم به من زائر هوات، أكرم به من زائر هوات. وأنخت مطيتي ببابكم فهل من راع حق ضيافتي؟ ونزلت بساحتكم، فهل من ساع إلى خدمتي وسعادتي؟ وهل من داع إلى صومي وصوني مدة إقامتي؟ إذا المرء وافى منزلا منك قاصدا قراك وأرمته لديك المسالك، فكن باسما في وجهه متهللا وقل مرحبا أهلا ويوم مبارك. إن تسألوني فإني جهينة الأخبار وخزينة الأسرار، قد جئتكم بنبأ يقين وخبر مبين، فهاؤم مقرؤوا كتابي وارتشفوا رضابي. حدثنا شهر رمضان فقال. تسميت بشهر رمضان في زمن كلاب بن مرة الجد الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم، واشتققت من الرمض وهو حر الحجارة من شدة حر الشمس، أو من الارتماض من الحر والجوع والعطش، إنني أرمض الذنوب والخطايا وأحرقها بصالح الأعمال وكريم الخلال. أثر عني أن العرب لما نقلوا أسماء الشهور من العربية في سالف الدهر وافقت أيام رمض الحر وشدته فوضعوني فيه، وما زلت أتهادى في كرور الدهور ومرور الأزمنة والعصور، حتى وضعت عصا التسيار في عهد نبينا المختار محمد صلى الله عليه وسلم، وفرض صيامي على المسلمين في السنة الثانية من الهجرة في وحي يتلى كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. حدثنا شهر رمضان فقال. أنا شهر الطاعات والنفحات وموسم الخيرات والبركات وأوان التنافس في الباقيات الصالحات. إن العقلاء من التجار يبحثون عن المواسم الرابحة ويدرسونها دراسة واضحة ليضمنوا بضاعة رابحة. ألم تقرأوا أيها الصائمون قول ربكم في كتابه المكنون: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ما إن يهل هلالي حتى تسارعوا إلى اغتنامي وتبادروا إلى صيامي وقيامي. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يقول رسول الهدى وأكرمنا ما اهتدى محمد صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. شهر خير ونقاء، نور خير في الوجود، أيها المسلم فضل أجر من يعطي المزيد أجر من يعطي المزيد فأفق يا ذا التواني وأفق يا ذا الركود واغتنم عمرا قصيرا تلقى من بعد الخلود تلقى من بعد فتحت أبواب عدو في نعيم هل تريد أجر ذي القربى جنان يا أخ الفعل الحميد يا أخ الفعل الحميد شهر خير ونقاء نور خير في الوجود أيها المسلم فضل أجر من يعطي المزيد أجر من يعطي المزيد رب ميت كان يرجو لحظة لو قد يعود لصلاة وصيام وركوع وسجود لصلاة وصيام وخشوع وسجود شهر خير ونقاء نور خير في الوجود أيها المسلم فضل أجر من يعطي المزيد أجر من يعطي المزيد غلقت أبواب نار فالبرايا في سعود فاعتق اللهم عبدا مدربا يخشى الخلود شهر خير ونقاء نور خير في الوجود أيها المسلم فضل أجر من يعطي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر حدثنا شهر رمضان فقال أتدرون ما الصوم أو الصيام يا أولي الأفهام أنا عند أهل اللغة وأربابها مطلق الإمساك فكل من أمسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم والصوم الكف عن الأكل والشرب والجماع ما بين طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التعبد لله تعالى قال الله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل وتثبت رؤيتي إما برؤية هلال ليلة الثلاثين من شعبان عقب الغروب إذا كانت السماء خالية من موانع الرؤية مثل غيم أو دخان أو غيرهما أو بإتمام شعبان ثلاثين يوما إذا اعترض الأفق ما يحجب رؤيتي أو برؤية الهلال بشهادة عدل معروف الديانة والأمانة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت هلال رمضان فقال أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمدا رسول الله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا وأما أركاني فهي النية ولا أصح بدونها أي بنية التعبد لله تعالى قال الله جل في علاه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وثانيها الامتناع عن المفطرات من أكل وشرب وجماع وغيرها من مفسدات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وثالثها الزمان، والمقصود به النهار، وهو طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو ركن لا أصح بدونه. ثم أتموا الصيام إلى الليل. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ذهب وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ومن آدابي وسنني تعجيل الفطر بعد التحقق من غروب قرص الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. والإفطار على رطب أو تمر أو ماء، وأن يكون على ثلاث، لما روى أبو داود في سننه من حديث أنس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. والدعاء عند الإفطار لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو عند فطره فيقول اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وكان يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. ويستحب تأخير السحور إلى قرب الفجر حتى يكون بينهما قدر قراءة 50 آية، لأن في ذلك مخالفة لأهل الكتاب لتناول طعام السحور، لما روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ومن مطلاتي ومسداتي الأكل والشرب متعمدا، ومن استقاء عمدا، والحجامة والاستمناء، وخروج دم الحيض والنفاس. حدثنا شهر رمضان فقال معاشر الصائمين القائمين وجموع السائحين الساجدين ليت شعاري إن جئتهم يقبلوني أم ترى يصرفوني ليت شعاري إن جئتهم يقبلوني أم تراهم عن بابهم يصرفوني أم تراني إذا وقفت لديهم يأذنوا بالدخول أو يطردوني يأذنوا لي أو يطردوني يأذنوا لي بالدخول أو يطردوني. كأني بأحد أخياركم يسرع عن نفسي مرحبا بحلولي ومهنئا بوصولي قائلا مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام قد لقيناك بحب مفعم كل حب في سوى المولى حرام فاغفر اللهم منا ذنبنا. ثم مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام قد لقيناك بحب مفعم كل حب في سوى المولى حرام. فاغفر اللهم لنا ذنبنا ثم زدنا من عطاياك الجسام. لا تعاقبنا فقد عاقبنا قلق أسهارنا جنح الظلام. أنا سيد الشهور وحليتها وعقد الدهور وزينتها، تفتح في شهري أبواب الجنان وتوصد أبواب النيران ويصفد كل شيطان. وفي شهري ليلة خير من ألف شهر بلا نقصان. وإن شئتم فاقرأوا حديث نبي الرأفة والرحمة صلى الله عليه وسلم. جاءكم شهر رمضان، كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، تغل فيه الشياطين، وفيه ليلة القدر خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. حدثنا شهر رمضان فقال: أنا كفارة الذنوب والسيئات ومزيل ألوان الحوب والخطيئات. إذن أخي بشر أذنك بسماع خبره، والعين برؤية هلاله، والروح باستشعار لياليه وأيامه. بشر القلب براحته واطمئنانه، فالأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب أواه. طوبى للمشمرين ويا أسفا على المقصرين. من يرد ملك الجنان فليدع عنه التواني، وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن، وليصل صوما بصوم. إن أهل الطاعة يفوزون بالجنات ويرقون أعلى الدرجات، وأهل الزلات يقلبون أكف الحسرات ويندمون ولا تساعة ندامات. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. حدثنا شهر رمضان فقال: أنا جنة ووقاية من كل ما يوقع في الموبقة والعماية، وسترة من المعاصي يا أهل الدراية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. فليترفع صوامي عن فاحش القول وبذيئه، وليلجم ألسنتهم عن جارحه ودنيئه. يا لها من لحظات الصفاء والإشراق، يا لها من أوقات الهناء والوفاق. أنا المنهل الصافي والبلسم الشافي، أجردكم من سرابيل الخنا وأحرركم من آثار الشقاء والعنا. أستل من صدوركم السخائم والأضغان، وأنشر بينكم الألفة وأطوي عنكم الشنآن. إن خلوف فم الصائم وهو الرائحة المتولدة من الأبخرة المتصاعدة من المعدة لخلوها مما يصل إليها من الطعام والشراب، ليرشح مسكا ويضوع عبقا عند رب السماوات العلا. لأن الصائم استجاب لأمر ربه وأطاعه في سره وجهره، ومنع عن نفسه شهواتها وكبح جماح هفواتها. فقمين بعد هذا أن يصير الخلوف أطيب عند الله من المسك المعروف، فلا يخلص إليها شيء من نزواتها. حدثنا شهر رمضان فقال: أنا الذي من اعتمر في شهري عدلت عمرته حجة في الأجر والثواب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. حدثنا شهر رمضان فقال: أنا الذي لا يعلم مقدار ثوابي وجزائي إلا فاطر الأرض والسماوات، لأني عبادة خفية بين العبد ومولاه، ولا يقع في الرياء كما يقع في غيري من الأعمال التعبدية التي اطلع عليها كثير من الناس. وأنا أحب العبادات إلى الله، وأنه أضافني إليه إضافة تشريف وتعظيم. الصيام لي وأنا أجزي به، لأن الصائم لم يعبد بي غير الله بخلاف العبادات الأخرى. فهذا ابن القيم رحمه الله ذكرني في كلامه القيم فقال عني: هو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين، وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال، فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، وهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته، وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه. وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحمايتها من التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها. فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها، ويعيد لها ما استلبته منها أيدي الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن فضائلي اختصاص أهلي بباب من أبواب الجنة يوم القيامة يقال له الريان، عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد. ما أعظمها من موافقات، وما أعجبها من مطابقات، فقد سمي أحد أبواب الجنان بباب الريان، وهو مشتق من الري لمناسبة حال الصائمين الذين كانوا في الدنيا يجيعون بطونهم ويضمئون حلوقهم وهم صائمون امتثالا لأمر ربهم وطاعة له، فجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، وأدخلهم باب الريان فنالوا حبوب. حدثنا شهر رمضان فقال: أنا شهر الصبر وبلوغ الأجر، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. وعن رجل من بني سليم قال: عدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي أو في يده. التسبيح نصف الميزان، والحمد يملأه، والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض، والصوم نصف الصبر، والطهور نصف الإيمان. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ففي شهري حبس النفس عن المآكل والمشارب والملذات، وجزاء الصابرين إعظام الأجر لهم من رب العالمين. يقول الحق تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. حدثنا شهر رمضان فقال: أنا شهر القرآن وتلاوة آياته وتدبر معانيه ومكنوناته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. فالقرآن مال من لا مال له، وذخر من لا ذخر له، وكنز من لا كنز له، والسلوة في الغربة، والأنيس في الوحشة. لقد أنزل في شهري كلام رب العالمين على سيد الأولين والآخرين بواسطة جبريل الأمين. يقول ربنا جل في علاه: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل 13 من رمضان، وأنزل القرآن 24 خلت من رمضان. بشرى لمن عكف في شهري على تلاوة القرآن وأقبل على مائدته التي فيها من كل فاكهة زوجان ومن العجائب أفنان وألوان. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. أقبلوا رحمكم الله على النهل من معينه الرقراق، وجددوا الصلح مع الخالق الرزاق، وأدركوا الفرص قبل أن تدرككم الغصص، وكونوا ممن قيل فيهم: ذكروا النعيم فطلقوا دنياهم، زهدا فعوضهم بذاك أجورا، قاموا يناجون الإله بأدمع تجري فتحكي لؤلؤا منثورا، ستروا وجوههم بأستار الدجى ليلا فأضحت في النهار بدورا. حدثنا شهر رمضان فقال: أنا شهر القيام ومناجاة الملك العلام، فأين أهل الليل والعبرات؟ وأين أصحاب الأنين والزفرات؟ يقول بارئ النسمات عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. كان خير الورى وأفضل من وطئ الثرى صلى الله عليه وسلم يقوم ليلي حتى تفطرت قدماه، ويحييه بالذكر والاستغفار والخشية من الله، ويأمر صحابته رضي الله عنهم بالسير على خطاه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. من هم؟ إن المتقين في جنات وعيون. وما أوصافهم؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان عليكم وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه احتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. حدثنا شهر رمضان فقال: إن في شهري ليلة كريمة ونفحة عظيمة، هي ليلة القدر التي خصني الله تعالى بها دون غيرها من الليالي، وسمى إحدى سور الكتاب المبين بها، فقال جل من قائل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. أيها الصائمون والصائمات، قوموا شهري لتغنموا أجرها، واسعوا إليها لتصيبوا خيرها، ولا يفوتنكم أنني شهر الإنفاق والبذل وموسم العطاء الجزل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة صدقة في رمضان. وقال الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. كان صلى الله عليه وسلم يضاعف الإنفاق في شهره ويحث الناس على ذلك لإدخال السرور على الفقراء والمعوزين ومواساة المكلومين والمكروبين وإزالة الحواجز بين الأغنياء والمحرومين. فيا لروعة هذا الدين الذي من استمسك بحبله المتين نال سعادة الدارين وأوتي من رحمة الله كفلين. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. حدثنا شهر رمضان فقال: أنا الذي من صامني فله فرحتان يفرحهما ونفحتان ينالهما. الفرحة الأولى عاجلة، يرتشف الصائم حمي كأسها ساعة إفطاره وإبان ذهاب ظمأه وابتلال عروقه. والفرحة الثانية آجلة، يصيب الصائم برد عافيتها وتغشاه أنوار قدسيتها حينما يفوز بلقاء ربه ويجد صدق موعوده. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. معشر الأبرار، إن في شهري عتقاء من النار من عليهم الواحد القهار بالتوبة من الخطايا والأوزار وفكهم من مشقة الإسار، فهذا أشرف البرية ومعلم البشرية صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة، وذلك في كل ليلة. إنهم لما كانوا عبيد شهواتهم وأسارى خطيئاتهم في الدنيا يسرحون ويمرحون ويرتعون ويلعبون، استوجبوا دخول النيران والتقلب في أطواقها وأوهاقها، فإذا دخل شهري تداركتهم رحمة الله وعفوه، فيعتقون من عذاب السعير، والله على كل شيء قدير. صوامي صوامي، ها قد توسطت عقد أيامي، ومضى شطري، وشهدت بذا أعلامي، وشهدت بذا أعلامي. تنصف الشهر والافاه وانهدام، واختص بالفوز بالجنات من خدما، وأصبح الغافل المسكين منكسر مثلي، فيا ويحه يا عظم ما حرما، من فاته الزرع في وقت البدار فتراه يحصد إلا الهم والندم، طوبى لمن كانت التقوى بضاعته في شهره وبحبل الله معتصما. اسألوا الليالي والأيام تخبركم عن الانتصارات العظام التي تحققت في شهري أيها الكرام. في هذا الموسم كانت فتوحاتنا، في هذا الموسم كانت إشراقاتنا، في هذا الموسم كانت غزواتنا وانتصاراتنا. هذه غزوة بدر الكبرى، والتي سميت في محكم التنزيل بيوم الفرقان، وقعت أحداثها في 17 من شهري، وذلك من السنة الثانية للهجرة، عام 624 للميلاد، بين المسلمين وكفار مكة، حيث اضطر المسلمون للخروج من ديارهم وترك أموالهم بعد أن سيموا العذاب والتنكيل من قبل المشركين، ومنعوا من أداء الحج أو العمرة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفت في عضد قريش ويوهن قوتهم ويكسر شوكتهم بالتعرض لطريق تجارتهم بين مكة والشام. فما إن أتى اليوم الثامن من شهري في العام الثاني من الهجرة حتى أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد العيون الذين أرسلهم لاستطلاع الأخبار أن قافلة قرشية عظيمة قادمة من الشام بصحبة أبي سفيان، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في مصادرتها فأطاعوه، وخرج في 300 رجل وبضعة عشر رجلا من الصحابة للاستيلاء على القافلة. ولما علم أبو سفيان بهذا الخروج تمكن من الفرار، وأرسل إلى أهل مكة بالخبر، فخرجت قريش من ديارهم ومعهم 1000 رجل، فالتقى الجمعان على ماء يقال له بدر يوم 17 من شهري، فكان النصر المبين والعز والتمكين لعباده المؤمنين، وأصبح جانب المسلمين مرهوبا وركنهم شديدا وشأنهم عزيزا. وفي شهري من السنة 6 للهجرة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية لقتال بني قريظة يقودها زيد بن حارثة رضي الله عنه، وفي شهر من السنة السابعة للهجرة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله رضي الله عنه على سرية في 130 رجلا لقتال بني عبد الله بن ثعلبة الذين ظهر منهم العداء للمسلمين. وفي شهر من السنة الثامنة للهجرة فتحت مكة بالإسلام، وكسرت الأصنام، ارتفعت الأعلام، وحطمت الأوثان، وعلم الحلال والحرام، وأصبحت مكة شرفها الله قبلة للمسلمين ومحل عنايتهم واهتمامهم عبر العصور الإسلامية. وتحقق بذلك وعد الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وفي شهر من السنة 58 بعد 106 من الهجرة وقعت معركة عين جالوت زمن المماليك بين المسلمين بقيادة ركن الدين بيبرس وجيش التتار بقيادة كتبغا. ومن أسباب هذه المعركة خروج جحافل التتار من سهول آسيا الوسطى يقودها جنكيز خان قبل هذه الموقعة 30 حولا، فاجتاحوا أواسط الصين وشمال غربي الهند وخراسان وتغلغلوا إلى سهول روسيا وزحفوا إلى بلاد فارس، ثم بلغت جيوشهم عاصمة الخلافة العباسية بقيادة هولاكو فأكثروا فيها الفساد وأهلكوا الحرث والنسل وبالغوا في الترويع والتخريب، وقتلوا الخليفة في زمرة من أكابر دولته في صفر عام 656 هجرية. ثم واصل هولاكو غطرسته واستبداده في الزحف على أرض الشام والجزيرة، فاستسلمت دمشق في ربيع الأول عام 658 هجرية، وقد اعتزم بعد ذلك غزو مصر، فأرسل إلى حاكمها قطز مهددا ومتوعدا. وأمام هذه الظروف العصيبة لم تخر قوى السلطان المسلم ولم تخب جذوة عزيمته، بل أجمع أمره ونادى بالجهاد الإسلامي في الأقطار والأمصار وحشد الحشود لملاقاة التتار. وكان ذلك في صباح 25 من شهر عام 658 للهجرة، وانتصر المسلمون على قوى البغي والعدوان، ومني التتار بهزيمة نكراء، وقتل كتبغى وأسر ابنه، ومات من التتار خلق كثير. وهكذا استطاع الظاهر ببرس أن يحمي بيضة الإسلام وينقذ المسلمين من فظائع التتار وجرائمهم، فانتقلت بحمد الله الخلافة الإسلامية إلى مصر بعد سقوطها في قرطبة وبغداد. وفي شهر من السنة 66 بعد 106 للهجرة فتحت أنطاكيا. وفي شهر من السنة 73 بعد 106 للهجرة فتحت أرمينية. ثم لازلت في مسيري أخب وأضع حتى بلغت بيمطية العشر الأواخر. أتدرون ما العشر الأواخر؟ رعاكم الواحد القاهر. هي أيام معدودات قلائل، فهل تكونون فيها من الفائزين الأوائل؟ هي المؤذنة برحيل والمنذرة بزوالي عن مبيتي ومقيلي. ليت شعري هل ترحلون معي، ليت شعري هل ترحلون معي أم ترحلون عني. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. حدثنا شهر رمضان فقال: كان صلى الله عليه وسلم يحيي ليلي بالقيام والتضرع إلى ذي الجلال والإكرام فكأن ليلي قد مات بالإعراض عن تلاوة القرآن، فينفخ في روح الحياة فأنبض بها، ويبرأ سقمي بعافيته فأشفى بها. وكان صلى الله عليه وسلم يوقظ صواحب الحجرات لاغتنام الأوقات. وهنا أقف بكم معشر الصائمين وقفة بيانية فأقول: يا لها من بلاغة نبوية وبراعة أسلوبية، ينفذ إلى الأعماق سحر بيانها حينما يمسك ربها بعنانها. حدثنا شهر رمضان فقال: إن الاعتكاف يناديكم وأنتم ساهون لاهون في ناديكم، ألم يبلغكم أن البشير النذير والسراج المنير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في عشر الأواخر ويأمر صحابته رضي الله عنهم، فهو لزوم المسجد للعبادة والاشتغال بها والانقطاع إليها. أفلح المعتكفون وخسر المعتسفون. يا ندماي يا ندماي يا ندماي يا ندماي يا ندماي يا ندماي يا ندماي يا ندماي يا ندما يا صح القلب صحا، فاطردوا عني الصبا والمرحا، هزم العقل جنودا للهوى، زادتي لا تعجبوا إن صالحا. يا ندما يا صح القلب صحا، فاطردوا عني الصبا والمرحا، هزم العقل جنودا للهوى، زادتي لا تعجبوا إن صالحا، سادتي لا تعجبوا إن صالحا. زجر الحق فؤادي فرعوا، وأفاق القلب مني وصحا، بادر التوبات من قبل الردى. حدثنا شهر رمضان فقال: كلما تذكر الصائمون والقائمون شهري فإنهم ينشغلون بي عن الطعام والشراب، ويلهون بي عن معافسة الأزواج من الكواعب الأتراب، وينصرفون إلي عن التعلق بالأمان العذاب، لأنهم يعلمون أنني مدرسة إيمانية مستوفية المراحل الدراسية ومكتملة المستويات التعليمية، ينتظم صوامي في صفوفها، ويصيبون من الدروس أعظم صنوفها، ويجنون من حديقتي أنضج قطوفها. ألقنهم دروس التضحية والفداء وبذل المهج طاعة لرب الأرض والسماء، في زمن أصبحت فيه الهمم كالرمم، والعزائم كالمغارم، والنفوس كاحتساء الكؤوس، وأجلي لهم معاني الصدق والإيثار والوفاء في أروع صورها. انظروا إلى صوامي ساعة الإفطار وقد جلسوا زرافات في التحام ووئام، فإن شق صوت المؤذن عنان السماء معلنا بدخول وقت الإفطار، ألفيت جموع الصائمين يهرعون إلى بل حلوقهم والإصابة مما أحل الله من الطيبات، اقتداء وتأسيا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن قبل كان لا يجرؤ أحد منهم على أكل أو شرب، لأنه قد تعلم من درسي مادة التقيد بالنظام والالتزام بمواعيده. ليبلغ الشاهد منكم الغائب أنني أحثهم في جلساتي على الرحمة والمواساة، وأوزع عليهم رقاع الألفة والمؤاخاة، فعندما يصوم الصائمون يستشعرون رحمة الله بعباده، فيرحمون كل مصدور ومكبود، ويحدبون على كل مقروح ومفقود، ويؤتون كل محتاج تتقاذفه الأمواج، ويرثون لحال من ضرسته الأحزان بأنيابها، ووطئته الأشجان بمناسمها، وقد تفيأوا ظلال هذه الآية الكريمة. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. حدثنا شهر رمضان فقال: أرى في شهري ضروبا من المخالفات الصادرة من الصائمين والصائمات لا تعمل فيها الغرامات ولا الجزاءات، لم يبق من صيامي غير اسمي ولا من قيامي سوى رسمي، هجرني فئات المسلمين وقد اجترحوا السيئات واقترفوا الموبقات، تراهم في نهاري رقودا قد ثملت أجفانهم من الكرى وثقلت أبدانهم إذ تغشتهم الموتة الصغرى وأرسلت إليهم رسلها تترى، فهم بعد هذا صرعا النكسة الكبرى. لا يفيقون من سكرتهم حتى لا يبقى بين الشمس ومغيبها إلا قدر ما يلبس الرجل هندامه، فإذا قدمت الموائد المصفوفة والمآكل الموصوفة رأيتهم حولها قياما وقعودا وركعا وسجودا كأنهم يثأرون لبطونهم من الجوع بأسنان كالسنان وأياد كالأشطان، فإن فرغوا من طعامهم وشرابهم أمسكوا ببطونهم يتلوون من البشم ويترنحون من الألم، هكذا دأبهم كل يوم يذر شارقة، يتكاسلون عن الصلوات ويتخلفون عن الجماعات. ما بالهم لا يكفون عن فعل المنكرات وطرق سبل الغوايات والاستمتاع بمشاهد القنوات التي تعرض صور الماجنين والماجنات في مسلسلات متصلة الحلقات ترزح تحت نيرها الفضيلة وتكون السيادة فيها للرذيلة. إني أنظر غير بعيد إلى أولئك الفتية وهم في عنفوان الشباب ونضارة الإهاب، افترشوا الأرصفة والطرقات وقد انهمكوا في اللعب بالأوراق ولم يعلموا أن شجرة أعمارهم تساقط منها الأوراق، فإن نبهتهم أعرضوا عنك كشحا وسلقوك بألسنة حداد تقول قبحا لك قبحا وأظهروا لك عن سماع الخير شحا. حملوا في أفواههم ما يحملهم إلى أجدافهم، حملوا لفافات من التبغ موقدة يمجون أدخنتها مجا ويباهون بها من هم على شاكلتهم، وقد زعموا أنها عنوان شرفهم وآية تمدنهم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لازلت أتجرع مرارة أفعالكم حينما هتكتم حرمة شهري بمعاكسة النساء، فكم من حرة عفيفة وعقيلة شريفة لحقها منكم أذى كثير، ما هذا التشبه بربات الحجال في تصفيف الشعور وتلميعها والتأنق في الملبس والتثني في المشية والتكسر في الحديد. ما أنسى لا أنسى زمرا من النسوة اللاتي خرجن من بيوتهن وقد خرجن عن شريعتهن، ركبن مطية الإغراء وألقين حبائل الإغواء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تجردن من كل حشمة وهوين من أعلى القمة، يا حسرة عليهن إذ يأتين هذه القبائح في موسم الخيرات والبركات وتنزل الرحمات والنفحات. وقد نسين ما عليهن من الواجبات في شهري من صيام وقيام وتلاوة القرآن وصدقة وإحسان. يا ويلنا من الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأفق يا ذا الدواني وأفق يا ذا الركود، وكنم عمرا قصيرا تلقى من بعد القلوب. فسلام على الصائمين، سلام عليهم يوم صاموا، سلام عليهم يوم أفطروا، سلام عليهم يوم قاموا، سلام عليهم إذ جلسوا في الأسحار يرددون الاستغفار ويفجون الدمع المدرار. سلام عليكم جميعا ما تعاقب الليل والنهار، وسلام عليكم يوم ولدتم ويوم صمتم ويوم قمتم ويوم تموتون ويوم تبعثون ويوم يقال لكم بإذن الله ادخلوها بسلام. تم هذا العمل باستوديو الألفي بمكة المكرمة. الإخراج الفني والهندسة الصوتية أبو مازن. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في طريق الآفاق للإنتاج الإعلامي والتوزيع، الرياض، الشفا، صندوق بريد 59984، الرمز البريدي 11535. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أجر من يعطي المزيد، أجر من يعطي المزيد. قل لقد أبواب نار فالبرايا في سعود، فاعتق اللهم عبدا مذربا يخشى الخمود. شهر خير ونقاء نور خير في الوجود، أيها المسلم فضل أجر من